قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. التطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة، وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فيقول إن التطوع هو فعل الطاعة، هذا هو التطوع. والمراد بالطاعة هنا الطاعة غير الواجبة، فهو فعل طاعة غير واجبة مثل السنن الرواتب. وأفضل ما يتطوع به الجهاد، هذا هو المشهور في المذهب، وأن أفضل ما يتطوع به الجهاد يعني الجهاد المستحب، وليس المراد بذلك الجهاد الواجب، بل المراد لأن الكلام هنا في التطوع، لأن الكلام هنا في التطوع وليس الكلام هنا في الفرائض. فأفضل ما يتطوع به الجهاد في سبيل الله. ومن أهل العلم من قال إن أفضل ما يتطوع به العلم تعلما وتعليما. من أهل العلم من قال إن هذا يختلف اختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال، فمنهم من يكون جهاد اليد أفضل له، ومنهم من يكون العلم أفضل في حقه، يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. وهذا ظاهر، وذلك لأن العلم هو أحد نوعي الجهاد في سبيل الله. العلم هو أحد نوعي الجهاد في سبيل الله، فهو جهاد في سبيل الله. فإن قال هل الأفضل أن أجاهد في سبيل الله أم أن أطلب العلم، فنقول افعل ما هو أنسب في حقك وفي وما مجتمعك أحوج إليه نعم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: طالب العلم أفضل الأعمال، لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. قال رحمه الله تعالى: ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير، ثم الصلاة. المرتبة الثالثة الصلاة. ومن أهل العلم قال إن الصلاة أفضل، والراجح ما تقدم. قال رحمه الله تعالى: وآكدها كسوف ثم استسقاء. آكدها أي آكد الصلوات المستحبة الكسوف، لأن الجماعة تشرع له فكان هو الآكد. ومن قال إن الكسوف واجب فلا شك أنه واجب من السنن. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء، فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. نعم، فالاستسقاء في المرتبة الثانية، لأن الجماعة تشرع له وليس كالكسوف، فالكسوف تركه النبي، فالاستسقاء تركه النبي صلى الله عليه وسلم تارة بخلاف الكسوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم تراويح، لأنها تسن لها الجماعة، ثم وتر، لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح، وهو سنة مؤكدة، يعني بعد التراويح في الآكدية الوتر. لأن الجماعة تسن له. نعم. روي عن الإمام رحمه الله تعالى: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وليس بواجب. نعم. ليس الوتر بواجب، بل هو من السنن المستحبة. نعم. يفعل بين صلاة العشاء وطلع الفجر، فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. نعم. ولو كانت مجموعة جمع تقديم، فإذا صليت المغرب وجمعت إليها العشاء في أول وقت المغرب، في أول وقت المغرب، فلك أن تصلي الوتر، ولك أن تصلي قيام الليل، لك أن توتر، لك أن توتر، فيبدأ وقت الوتر، يبدأ وقت الوتر من صلاة العشاء ولو كانت قد قدمت جمعا إلى وقت إلى أول وقت صلاة المغرب. نعم. وآخر الليل من يثق بنفسه أفضل. هذا هو الأفضل، فآخر الليل أفضل كما صح بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأقله ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم. فإذا أوتر بواحدة لم يكره، إذا كان وتره في الليل بواحدة فقط فإنه لا يكره. نعم. لورود ذلك عن الصحابة. نعم. وأكثره، أي أكثر الوتر، 11 ركعة يصليها مثنى مثنى. هذا هو أكثر، فأكثر الوتر يعني أفضله من جهة العدد، أفضله من جهة العدد، ولذا عبر بعض الأصحاب بقوله وأفضل 11 ركعة. نعم. يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. نعم. لقول ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين فيسلم، ثم ركعتين فيسلم، وهكذا. نعم. ويوتر بواحدة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وله أن يسجد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. نعم. له أن يسجد 10 يسودهن سرداء، لا يجلس ولا يسلم. فإذا صلى 10 جلس وتشهد ولم يسلم كهيئة المغرب، فيأتي بعدها بواحدة، يعني يصلي 8 سردا، يصلي 8 ركعات سردا، يصلي 10 ركعات سردا، فإذا انتهى من 10 جلس للتشهد ثم نهض فأتى بركعة، فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أوتر 5 أو 7 سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 7 أو 5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. نعم. إن أوتر 5 أو 7 فلا بأس، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما يستحب أن يفعل تارة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلي 5 ما يجلس إلا في 5، أو يصلي 7 لا يجلس إلا في 7. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأوتر 9 يسردها 8 ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول. ولا يسلم ثم يصلي الركعة 9 ويتشهد ويسلم. نعم. هذه كالمسألة السابقة، وتلك المسألة مقيسة على هذه، مقيسة على هذه، فهذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوتر 9 يسرد 8 ركعات ثم يجلس فيتشهد ثم ينهض بلا سلام فيأتي بركعة، يأتي بركعة. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين الحديث في مسلم. فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة ويسلم، لأنه أكثر عملا ويجوز أن يسجد. هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال أن يأتي بركعتين شفع ثم وتر. ويجوز أن يسردها بسلام واحد، له أن يسردها بسلام واحد، يصلي 3 ركعات سردا. يقرأ من أوتر ب3، في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص. وما تقدم كلام المؤلف من قوله أنه يسردها بسلام واحد، أنه يكره أن يشبهها بالمغرب، وقد جاء الأثر بذلك، فيكره أن يصلي ركعتين ثم يجلس كالمغرب فيتشاهد ثم يأتي بركعة، أن هذا يكره، وهو ظاهر كلام المؤلف. هو يقرأ من أوتر بثلاث، ظاهره أنه لا يجوز. قال رحمه الله: يقرأ من أوتر ب3 في الركعة الأولى. ظاهر ما تقدم من عبارته أنه لا يجوز، لأنه قال ويجوز أن يسردها بسلام واحد، ظاهره أنه لا يجوز أن يجلس بعد التشهد، أن يجلس بعد الركعة الثانية فيتشهد ثم ينام، قد جاء في الأثر ولا تشبه بصلاة المغرب، رواه الحاكم في مستدركه. قال رحمه الله: ويقرأ من أوتر ب3 في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة، ويقنت فيها في الثالثة بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنه. وإن ترك ذلك أحيانا فحسن، حتى لا يعتقد الوجوب، وأنه يجب أن يقرأ بسبح وما بعد، فإن تركها أحيانا لئلا يعتقد الوجوب فحسن. ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، بعد أن يركع ويرفع رأسه من الركوع فإنه يقنت، وهذا في جميع السنة، في رمضان وفي غيره. لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز. يجوز أن يقنت قبل الركوع، وجاءت به السنة، لكن الأكثر والأقيس كما قال شيخ الإسلام أن يكون القنوت بعد الركوع، فهو أكثر وأقيس، لكن ذلك كله سنة، إن قلدت قبل الركوع فحسن، وإن قلدت بعد الركوع فإنه هو الأكثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما. حتى المأموم يقنت ويرفع يديه كما تقدم، فيقول جهرا ويقول جهرا اللهم اهدني فيمن هديت، فيدعو جهرا سواء كان إماما أو منفردا، سواء كان إماما أو منفردا، فإنه يدعو بذلك جهرا. أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد، وعافني فيما عافيت. العلماء من استحب أنه يسر، يعني المنفرد. وعافني فيما عافيت. ظاهر ما تقدم أنه ظاهر كلام المؤلف أنه يقول ذلك جهرا سواء كان إماما أو كان منفردا، سواء كان إماما أو منفردا، لكن الأليق في حال المنفرد هو الإسرار، لأنه دعاء بخلاف قراءته بخلاف قراءته. نعم. وعافني فيمن عافيت، أي من الأسقام والبلايا والمعافاة، أي يعافيك الله من الناس ويعافيك. نعم. والمعافاة أي يعافيك الله من الناس وأي يعافيهم منك ويعافيهم منك. وتولنا فيمن توليت، الولي ضد العدو، من تولية الشيء إذا اعتنيت به، أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة. وبارك لنا فيما أعطيت أي أنعمت، وقنا شر ما ولي بكل ولي ناصرا قريبا إلي. نعم. وبارك لنا فيما أعطيت أي أنعمت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد والترمذي وحسنه. من حديث الحسن بن علي قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه، ولا يعز من عاديت. رواه البيهقي. وأثبتها ورواه البيهقي وأثبتها فيه، يعني إن قوله ولا يعز من عاديت رواها البيهقي. نعم. وأثبتها فيه. نعم. رواه البيهقي وأثبتها فيه. ورواه النسائي مختصرا وفي آخره: وصلى الله على محمد. نعم. وهذا جاء عن أبي بكر أنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في المذهب يدعو بالدعاء المعروف الذي صح عن عمر رضي الله عنه، والذي هو في مصحف أبي بن كعب كسورتين: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، إلى آخره. كذلك يقوله في قنوت الوتر كما هو المذهب. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: ويدعو بما بدأ من خير الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك إظهارا للعجز والانقطاع، لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اعترافا بالعجز على الثناء، وردا إلى المحيط وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. إلى المحيط علمه. وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. روى الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، ورواته ثقات. اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق، ولما روى الترمذي عن عمر رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. نعم. وفي سنده ضعف، لكن قلنا إنه جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب. نعم. وزاد في التبصرة: وعلى آل محمد. واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا. يعني اقتصروا على الصلاة عليه دون الآل. ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة، بقول عمر رضي الله عنه: كان رسول الله. لكن المؤلف مشى على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما هي في الصلاة الإبراهيمية. نعم. ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة، بقول عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي. نعم. والحديث فيه ضعف، ولذا الراجح أنه لا يستحب المسح. نعم. وهو رواية عن أحمد لعدم وروده. نعم. يعني أن يمسح وجهه وكذا، الصحيح أنه لا يستحب. نعم. ويقول الإمام: اللهم اهدنا، إلى آخره، بصيغة الجمع اهدنا. نعم. ويؤمن مأموم إن سمعه. فإن لم يسمعه قالت لنفسه، إن لم تسمع الإمام فإنك تقلت لنفسك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره قنوته في غير الوتر. عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وأبي الدرداء رضي الله عنهم روى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. فقول يكره قنوته في غير الوتر يريد بذلك القنوت في صلاة الفجر، فهذا لا يستحب لا يشرع على الصحيح من قول العلماء. نعم. قال: إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر. يعني قنوت الفجر الصحيح أنه لا يشرع إلا أن ينزل بالمسلمين نازل، هذا قنوت نوازل. إذا لا يشرع عندنا من القنوت إلا قنوت الوتر وقنوت النوازل، أما قنوت الفجر نعم فلا يشرع. نعم. إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون فيقنت الإمام الأعظم استحباب في الفرائض غير الجمعة ويجهر به في الجهر. لم يثبت في الطاعون الطاعون الذي هو طاعون عمواس، لم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم قنت ولا في غيره، ولأنه شاهد. فيقول أنه في غير قنوت في غير الطاعون، يعني لو نزل أوبئة مثلا من الملاريا أو غير ذلك من الأمراض إن لم تكن طاعونا، أو نزل بالمسلمين شدائد حروب ونحو ذلك وغير ذلك من النوازل، فإنه يشرع لذلك القنوت. فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة. محمود. فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة. فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة، وعنه كل مصلي حتى الذي يصلي وحده يقنت، فلا يقيد هذا بالإمام الأعظم حتى إمام المسجد. نعم. ولذا اختار شيخ الإسلام وهو رواية الإمام أحمد أنه لكل مصلي. نعم. ويجهر به في الجهرية، ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام غير الجمعة. الجمعة يكتفى فيه بدعاء في الدعاء بالخطبة. ويجهر به في الجهرية، ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن. ويقول بعد وتره سبحانه. نعم. من ائتم بقانت في فجر، إن صليت خلف من يرى القنوت كالشافعية فإنك تتابعه وتؤمن خلفه، ما تقول لا هذه بدعة فلا وأمن، هو لا يرى أنها بدعة وله متمسك، وإن كان الراجح خلافه فهي من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد يسوق فيها الاجتهاد. ولذا فإنك إذا صليت خلف الشافعي الذي يرى القنوت فإنك ترفع يديك وتقنت معه، لأن هذه من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد. نعم. ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة. نعم. ويقول رب الملائكة والروح. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا في أبي داود وغيره. قال رحمه الله: والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون. نعم. كانوا يصلون أربع ركعات ثم يستريحون فسميت تراويح، لأن يعني بعد أربع ركعات يستريحون، وهذا معنى قول عائشة في الحديث: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا. ليس المقصود أنه يسجد الأربع، بل المقصود أنه يصلي أربعا ثم يرتاح، يعني يصلي ركعتين فركعتين ثم يرتاح، ثم يصلي ركعتين فركعتين ثم يرتاح. نعم. عشرون ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. نعم. لكن الحديث ضعيف، لكن جاء هذا في البيهقي عن السائب بن يزيد أنهم كانوا يصلون في زمن عمر رضي الله عنه 20 ركعة. وكما قال غير واحد من الأئمة كشيخ الإسلام والقاضي وغيرهما وأنه لا خلاف بين العلماء في أنه ليس لقيام الليل حد لا يزاد عليه ولا ينقص. الباب مفتوح، ومن اعتقد أن قيام الليل لا يزاد عليه ولا ينقص فقد أخطأ، فهذا خير موضوع، فمن شاء زاد ومن شاء استقل. فلك أن تصلي 20 ركعة كما كان الناس يصلون في عهد عمر، ولك أن تصلي كما كان يصلون في وقت السلف 36 كما كان يصلي أهل المدينة، فالباب واسع. لكن إن كنت تصلي صلاة فيها طول فالأفضل تصلي 11 ركعة. وأما إن كان المأمومون خلفك تشق عليهم الإطالة في القيام فتخفف الإطالة وتكثر من عدد الركعات، نعم، فيكون هذا عوضا عن هذا، فتخفف في عدد الركعات إن كانت صلاتك فيها طول، وإن كان قيامك قصير كما يصلى مثلا عندنا في الحرم يخففون القراءة فيكثرون من الركعات. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر في المسجد أول الليل بعد العشاء، والأفضل وسنتها في رمضان وسنتها، نعم، بعد العشاء والأفضل وسنتها، يعني بعد العشاء والأفضل وسنة العشاء، سنة العشاء، يعني فلو أنه صلى بعد العشاء التراويح ثم صلى ركعتين بعد التراويح لا بأس، لكن الأفضل أن تصلي الركعتين اللتين بعد العشاء متى؟ قبل أن تصلي التراويح، قبل أن تصلي التراويح. في رمضان لما روي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي وصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ووقت من صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا وقت التراويح من صلاة العشاء إلى أذان الفجر. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح. وروى أحمد وصححه الترمذي: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم، وهذا ترغيب في قيامها مع الإمام وإن لم يحيي الليل كله، فإنك تنال بذلك قيام ليلة، تنال بذلك قيام ليلة. ولا يستحب إحياء الليل كله في رمضان إلا العشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله في العشر عليه الصلاة والسلام. ويوتر المجتهد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده، أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اليوتر المتهجد الذي له صلاة بعد أن ينام بعده، يعني يقول أنا أصلي بأول الليل ثم إني أنام ويبقى لي عبادة في آخر الليل، أنا قلت تؤخر الوتر حتى تفرغ من تهجدك. نعم. فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. إن تبع إمامه فأوتر معه، أوتر مع الإمام، أو أوتر منفردا في أول الليل ثم أراد التهجد في آخر الليل، هذا رجل أوتر في أول الليل سواء أوتر مع إمامه أو وحده ثم بدأ له أن يصلي في آخر الليل يتهجد لم ينقض وتره. نقض الوتر صورته أن يأتي بركعة في أول صلاته، بعد القيام يعني أوتر ونام استيقظ ينقض وتره بأن يأتي بركعة، هذه صورة نقض الوتر، ثم يتهجد ثم يوتر نعم بركعة، فهذا لا يشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، قال لم ينقض وتره. إذا ماذا يفعل؟ يصلي، يصلي بلا وتر ركعتين ركعتين. إذن إذا أوترت مع الإمام أو أوترت في أول الليل ثم صليت في آخره فإنك تصلي ركعتين ركعتين بلا وتر كما جاءت به السنة. نعم. وإن شفع بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز. إن شفع وتره بركعة جاز. يقول الإمام صلى ركعة وأنا صليت معه ركعة والآن سلم الإمام وأنا أريد أن أتهجد، فقام بعد سلام الإمام كأنه مسبوق مثل المسبوق، قام فأتى بركعة، أتى بركعة للإمام سلم على ركعة وهو أتى بركعتي، يريد أن يكون له في آخر الليل وتر فلا بأس، لا بأس بذلك أن يشفع وتره. نعم. وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته. نعم. ويكره التلفل بينها أي بين التراويح. روى الأثرم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. نعم، يعني ما لم يطل الفصل، لكن لو كان الإمام يصلي في أول الليل ثم يذهب مثل ما يفعل عندنا في العشر يذهب، فأحببت أن تصلي بين صلاتيه، يعني يصلي في أول الليل ثم يصلي في آخر، أحببت أن تصلي فلا بأس. أما أن يكون أثناء صلاته الإمام يرتاح ثم تقوم أنت وتصلي، تقوم أنت وتصلي مثل ما يحصل عندنا في التهجد، يعني يجعل الإمام بينهما راحة بين الركعتين والركعتين، فهنا وأنت في المسجد يكره أن تصلي، يكره أن تصلي بين تراويحه أو بين تهجده، يكره ذلك. لكن إذا كان هناك فاصل طويل ذهب الإمام إلى بيته أو ذهب الناس إلى بيوته هذا فاصل طويل، أو يصلي في أول الليل ويكمل في آخره فإنك تصلي. قال رحمه الله تعالى ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة لقول بعد التراويح والوتر في جماعة، يقول لا يكره التعقيب. التعقيب مثلا أنت في مسجد يصلون التراويح في أول الليل ويسوى مثل ما يحصل في بعض المساجد، يصلون في أول الليل ويوترون في أوله ويكتفون بها، فتذهب إلى مسجد آخر وتصلي معهم تهجدا مع جماعة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، هذا يسمى التعقيب، هذا لا يكره. نعم. لقول أنس رضي الله عنه لا ترجعون إلا لخير ترجعونه إلا لخير ترجونه. نعم، يقول إن رجوعكم هذا لخير. وكذا لا يكره الطواف بين التراويح ولا يستحب مثل في مكة يطوف إذا ارتاح الإمام بين الركعات قام وطاف. ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح، يعني يكتفي بختمة في رمضان كله لئلا يشق على المأمون، لئلا يشق، ولذا قال إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك، إذا كانوا يرغبون بالزيادة يختم أكثر من ختمة، لكن إن كان لم يظهر منهم ذلك يعني الرغبة بالزيادة فيكتفي بواحدة. قال رحمه الله ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها، يعني أن ينقصوا عن ختمة يسمعهم إياه، فما ما يفعل بعض الأئمة من أنه يكمل في بيته فهذا لا، هذا غير مراد، لا يشرع بل يسمعهم، ولا مثل أيضا بعض الأئمة الذين يكملون في العشاء وفي الفجر فكذلك، نقول هذه ختمة تختص بالتراويح، فيختم بهم ختمة تامة بالتراويح، لا ينقص منها شيئا. وإذا كان الناس يشق عليه في أول رمضان يطيل في آخره، لأن الناس في وقت التهجد يحضر معه من يرغب بالإطالة، فيطيل في التهجد حتى يحصل له ختم القرآن. نعم. ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض، وهي 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتان بعدها. نعم، وهي 10. نعم، وهي 10 ركعات. وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. القول الثاني والراجح أنها 4 قبل الظهر للسنة. نعم، كحديث عائشة وغيرها. نعم، فتكون الرواتب 12 ركعة، المذهب 10، والراجح أن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر. نعم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعة، متفق عليه. وهما أي ركعتا الفجر آكلها. جاء في حديث عائشة وحديث أم حبيبة وغيرهم أنها 12 ركعة، منها 4 قبل الظهر. نعم. وهما أي ركعتا الفجر آكلها، أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا. نعم، فيخير فيما عداهما وعدا الوتر، فيما عدا الركعتين وعدا الوتر سفرا. والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي في سفره السنة إلا سنة الفجر والوتر، لكن المذهب يقول يخير، المسافر يخير، إن شاء صلى الرواتب وإن شاء لم يصلي، إلا الوتر، إلا سنة الفجر وكذلك الوتر، فإن الإنسان كان يحافظ عليهما عليه الصلاة والسلام في السفر. ولكن لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة غير سنة الفجر وغير صلاة الوتر في السفر، ولذا الراجح أن الأفضل هو ترك ذلك في السفر. قال رحمه الله تعالى: ويسن تخفيفهما والاضطجاع بعدهما على الأيمن. نعم، هذا المستحب، يضطجع بعدهما على شقه الأيمن ويخففهما. نعم. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. أو يقرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله الآية، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وكلا هذا وكل هذا المقروء في الروايتين من التوحيد، فيفتتح يومه بالتوحيد. كل هذا المقروء في هذه الرواية وفي هذه الرواية كله من التوحيد، فيفتتح يومه به، كما أنه يختم يومه في سنة المغرب بالتوحيد أيضا، فيقرأ بسنة المغرب يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يفتتح ليله بذلك في سنة المغرب يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سنة المغرب البعدية، يعني ما في سنة المغرب إلا بعدية، أما الفجر فسنته قبلية، فيفتتح النهار بقراءة هاتين السورتين في التوحيد. نعم. ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. يعني الفضل بعد سنة الفجر ركعتا المغرب، سنة المغرب البعدية في المنزلة الثانية بعد سنة الفجر. ومن فاته شيء منهما أي من الرواتب سن له قضاءه كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها، وقضى ركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقس الباقي. وقيس الباقي، فالباقي يقاس، الباقي يقاس على ذلك. فعلى الرواتب من فاتته راتبة فإنه يقضيها، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. نعم. وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر، ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، فسنة فجر. لكن يقول: لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. تقرر لنا أن السنن الرواتب تقضى، هذا واضح، لكن من كانت عليه فوائد من فرائض، يقول عليه خمس صلوات مثلا فائدة، فهنا لا يستحب، لا نقول إنه يستحب له قضاء هذه النوافل، فيكتفي بالفرائض إلا الفجر، إلا سنة الفجر. يعني رجل قال: أنا فاتتني مثلا صلاة الظهر، نمت ما قمت إلا وقد فاتتني صلاة الظهر، أو نام مثلا عن صلاة العشاء، فيكتفي بقضاء صلاة العشاء. ها، إن كثر ذلك لعدة فرائض، يعني لعدة فرائض، يقول علي ظهر وعلي عشاء وعلي خمسة أيام أربعة أيام. نعم. أو الذين يرون أن المغمى عليه يقضي، فيقضي الفرائض فقط. لكن من نام عن صلاة الفجر أو صلوات فجر فأراد القضاء فإنه يضيف إليهن السنة الراتبة لأنها مؤكدة، فهي أكد الرواتب. نعم. إذن إذا فاتته فرائض وكثرت هذه الفرائض فيكتفي بقضاء الفرائض إلا الفجر فإنه يصلي قبلها سنتها، واضح؟ لأنها أكد السنن. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر صلى قبلها الركعتين. نعم. ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء. نعم. يقول إن وقت السنن القبلية من الأذان إلى الصلاة، مثل الآن الأربع قبل الظهر، الأربع قبل الظهر وقته وقتها من أذان الظهر، من أذان الظهر ليس قبل الأذان، من أذان الظهر إلى الصلاة. والبعدية من الفراغ من الصلاة ما لم يخرج الوقت، ما لم يخرج الوقت، هذا كله وقت له. ولذا لو أن رجلا صلى الأربع اللاتي قبل الظهر صلهن بعدها، هل هذا أداء أو قضاء؟ قضاء. قضاء. الأربع اللاتي قبل الظهر لو صلهن بعدها فهذا يعد قضاء. نعم. فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء. الأول يعني التي قبل الصلاة. نعم. والسنة إذا صلاهما بعدهما فهذا يعد قضاء. نعم. والسنن غير الرواتب عشرون: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر. نعم. أربع قبل العصر كما في المسلم. نعم. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع. نعم. وأربع في الظهر كذلك، جاء الحديث في ذلك: ومن حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. نعم. وأربع بعد المغرب وأربع بعد، لكن الحديث ضعيف فيها، حديث أبي هريرة ضعيف الذي فيه أنه يصلي أربعا أو ستا لم يتكلم بينهن بسوء بعد صلاة المغرب، عدلنا له عبادة ثنتي عشرة سنة، هذا ضعيف. نعم. وأربع بعد العشاء غير السنن: أربع بعد العشاء، هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد العشاء أربعا، وجاء عن جمع من الصحابة أن من صلى بعد العشاء أربعا فإنهن يعدلن من ليلة القدر، يعدلن مثلهن قدرهن من ليلة القدر. جاءت بذلك آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه في ذلك، فهذا يدل على فضيلة أربع بعد العشاء. غير الراتبة، غير الراتبة، الراتبة ركعتان. قال جمع يحافظ عليها، يعني قول المؤلف هنا أربع بعد العشاء يعني غير الراتبة، لكن ينبغي فيما تقدم من الفضل أن تدخل الراتبة في ذلك، لأن الحديث في أن يصلي أربع بعد العشاء ليس فيها أن ذلك سوى الراتبة. قال جمع ويحافظ عليها، وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. تباح، من العلماء من قال تسن، وهذا أظهر، يعني سلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، رواه البخاري، كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني سنة راتبة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب هذا يدل على أنها مستحبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في فضل صلاة الليل وتطوع النهار. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل لأنها أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص. التطوع المطلق يعني أراد أن يصلي ركعتين هكذا، تطوع مطلق، فهذا صلاهما في الليل وهذا صلاهما في النهار، الذي صلى في الليل أفضل، هذا في التطوع المطلق، لا يعني أن ركعتين في الليل أفضل مثلا من سنة الفجر أو أفضل من الأربع قبل الظهر، هذه راتبة، التفضيل في غير الرواتب، التفضيل في غير الرواتب، الرواتب انتهينا أنها أفضل، لكن هنا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، رجل صلى في الليل تطوعا مطلقا هذا أفضل من صلاته في النهار تطوعا مطلقا. وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة كما تقدم بعد المكتوبة صلاة الليل، وهذا كما ذكر المؤلف أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. وأفضله ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، المسلم كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. نعم. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ووقته من المغرب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة، يفتتح بركعتين خفيفتين في أول الليل كما صح لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقته من المغرب إلى طلوع الفجر، هذا قيام الليل. هناك التراويح قلنا بعد العشاء، الوتر بعد العشاء، لكن قيام الليل وقته من الظهر لأنه من الليل، فإذا صلى بعد صلاة المغرب فإن هذا يعد من الليل، يعني من قيام الليل. نعم، لكن الأفضل كما تقدم أن يكون بعد نصف الليل، لكن ما يوجد قبل العشاء، صلى ما شاء، أو ناس يصلي مثلا يجد نشاطا فيه ثم يكسل بسبب عمله وينام بعد العشاء، فله أن يصلي ما شاء بعد المغرب من قيام الليل، ثم إذا صلى العشاء نعم وانتهى من السنة الراتبة صلى شفعه ووتره، صلى شفعه ووتره. نعم. ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه، وليلة النصف من شعبان. ولا يقومه كله كما تقدم، يعني لا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، يعني إلى ترك ذلك عبد الله ابن عمرو. نعم. يقول إلا ليلة عيد، لكن الحديث الوارد في ليلة العيد يعني في فضيلة قيام ليلة العيد ضعيف. نعم، رواه ابن ماجه لكنه ضعيف. وليلة النصف من شعبان. يقول ويتوجه كذا عندكم ويتوجه، يتوجه هذا التوجيه لابن رجب رحمه الله. وليلة النصف من شعبان من أهل العلم من كان يصليها، من السلف من كان يصليها، لكن اجتماع الناس لإحيائها بدعة. والصحيح أنه لم يثبت حديث في فضل قيام ليلة النصف من شعبان، لكن إحياءها كما يفعله بعض الناس هذا بدعة. لكن إن صلى وحده فلا نقول هذا بدعة، نقول هذا الراجح أنه لا يستحب، لكنه يفعل فعل بعض السلف الذين كانوا يصلون. لكن إحياءها جماعة هذا من البدع، إحياء ليلة النصف من شعبان هذا من البدع. والراجح كما تقدم أنه لم يثبت حديث في استحباب قيام ليلة النصف من شعبان. قال رحمه الله تعالى: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة وصححه البخاري عند الترمذي. ومثنى معدول عن اثنين اثنين، ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام. أما حديث صلاة الليل مثنى مثنى فهذا حديث متفق عليه، لكن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، نعم، هذا يقول رواه الخمسة وصححه الترمذي. ومثنى معدول عن اثنين اثنين، ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ. الصواب أنها معلة، لفظة النهار أنها معلة شاذة، وأن المحفوظ صلاة الليل والنهار كما قال ذلك النسائي والدارقطني. بدل ما ذكر بعض النسخ الترمذي صح ذلك غلط. صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا رواه الخمسة، لكن لفظة النهار معلة ضعيفة، ذكرها في هذا الموضع معلم. ومثنى معدول عن اثنين اثنين، يعني كأنه قال صلاة الليل ركعتين ركعتين ثنتين ثنتين. ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. وكثرة ركوع وسجود يقول أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. بعض العبادات يراد تطويله، يعني تطويل القراءة مثل التراويح ومثل أو مثل قيام الليل أو مثل صلاة الفجر. فيقول هنا إن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. يعني لو قال رجل هل أصلي ركعتين وطول فيهما القيام، أم أصلي أربع ركعات وخفف فيهما القيام، كل ذلك مثلا يأخذ منه نحو مثلا يقول عشر دقائق، فهل يصلي أربع ركعات يخفف فيها القيام أفضل في حقه، أم يصلي ركعتين يطول فيهما القيام؟ فيقول هنا المؤلف إن كثرة الركوع والسجود أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أعني على نفسك بكثرة السجود. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام هو الراجع، التساوي، لأن هذا له مزية وهذا له مزية. القيام فيه مزية، ما هو مزية القيام؟ ما يشتمله من القرآن، فالقيام يشتمل على القراءة التي لا يعدلها الذكر ولا الدعاء الذي في السجود ولا في الركوع. والركوع والسجود فيهما معنى الخضوع لله جل وعلا الذي لا يشبهه القيام. فإذا نظرنا إلى فعل السجود وفعل الركوع نقول هذا أفضل من القيام، لكن إذا نظرنا إلى ما في القيام من القراءة نقول إنه أفضل مما في السجود والركوع من الذكر، لأن السجود والركوع تنهى فيها عن قراءة القرآن، وهذا يقتضي ماذا؟ التساوي. هذا يقتضي التساوي. فنقول القيام فيه فضيلة القراءة، والسجود والركوع فيهما فضيلة نفس السجود ونفس الركوع للفعل، وعلى ذلك فالتساوي. ولذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن تطوع في النهار لأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك. يعني تطوع في النهار بأربع بتشهدين على صفة صلاة الظهر، يقول المؤلف فلا بأس. نعم. وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على اثنين ليلا أو أربعا نهارا ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد صح، وكره في غير الوتر. نعم. يقول إنه إن زاد على اثنتين ليلا أو على أربع نهارا ولو جاوز ثمانية النهار بسلام واحد صح، لكن ينوي من أول الصلاة أنه يصلي أربعة أو أنه يصلي ستة أو أنه يصلي ثمانية، ينوي من أول الصلاة. فإذا لم ينوي من أول الصلاة فإنه يجلس، وإن مضى في صلاته سجد للسهو، وإن جلس أيضا سجد للسهو. يعني رجل لم ينوي أن يصلي إلا ركعتين فنسي وقام إلى الثالثة في تطوع، فيقال إن شئت أن تجلس وتكتفي بالركعتين، وإن شئت أن تمضي وتكمل أربعا وعليك سجود سهو، لكن إن نوى من أول الصلاة فلا يلزمه ذلك. ومن أهل العلم من يرى، وهو ظاهر الكلام الموفق، من يرى أن الليل لا يزاد فيه مطلقا على ركعتين إلا أن يكون ذلك وترا، يعني لا شفعا، لا تصلي أربعا، لا تصلي ستة في الليل، لا تصلي ثمانيا، فإن صلى أربعا في الليل بطلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فلا تصلي أربعا. وأما حديث عائشة فتقدم، وأن المقصود أنهم يصلون أربعا ثم يستريحون، ولذا جاء في صحيح مسلم يسلم من كل ركعتين، وهذا القول هو الراجح، وأن الليل لا يصلي فيه أربعا سردا ولا ستا سردا ولا ثمانيا سردا، إن صلى تسعا لا بأس، إن صلى سبعا لا بأس، إن صلى خمسا لا بأس سردا، لكن أن يصلي شفعا لا، أن يصلي شفعا لا يفعل ذلك، هذا هو الأصح. نعم. قال رحمه الله: ويصح تطوعه بركعة ونحوها. يقول يصح أن يتطوع بركعة واحدة حتى في النهار، في المذهب حتى في النهار له أن يتطوع بركعة. نعم. قال رحمه الله: كالوتر قياسا على الوتر. وإذا يعني إنسان في النهار هكذا أراد أن يصلي صلى ركعة واحدة فقط لا بأس على المذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر قائم. متفق عليه. فإن كان مع العذر لمرض أو نحوه فله أجر صلاة القائم تماما، صلى قاعدا لعذر فله أجر صلاة القائم، لأن سلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ويسن تربعه بمحل قيام وتنوي رجليه بركوع وسجود. يسن تربعه بمحل قيام، يتربع إذا صلى الرجل جالسا فيصلي ماذا؟ متربعا، وثني رجليه بركوع وسجود، ثني رجليه بركوع وسجود، يثني رجليه، يترك التربع ويثني رجلي في الركوع وفي السجود. والقول الثاني وهو رواية مع أحمد أنه لا يثنيهما في الركوع، الركوع مثل القيام يتربع، وهذا أصح، لأن الركوع في صفة الرجلين كالقيام تماما لا فرق، ولذا الراجح أنه يبقى متربعا في قيامه، وأنه يكون متربعا في قيامه وفي ركوع. فإذا أراد أن يسجد ماذا يفعل؟ نعم، يعدل رجليه عن التربع ويثنيهما ويثنيهما، هذا هو الراجح. نعم. وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعض الأيام دون بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها، وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة لم يكن يداوم عليه، ولذا نفت عائشة أنه كان يصلي وأثبت غيره، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على سنة الضحى، لكنها مستحبة، لكنها مستحبة على الدوام. وإذا جاء في الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، الحديث فيه وركعة الضحى تجزئه. وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأكثرها ثمان لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى. رواه الجماعة. ووقتها من خروج وقت النهي، أكثر يعني مستحب، لكن لو زاد فلا بأس، لو زاد فلا بأس، يعني لو صلى 10 ركعات أو صلى 100 ركعة فلا بأس. ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال. قدر رمح يعني كيف قدر رمح؟ هل نقيس ما بين الشمس وما بين الأرض؟ لا، المقصود برأي العين، يعني بتقديرك في النظر، يعني ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني في نظرك أن هذا قريب من ماذا؟ من الرمح، أن هذا قريب من الرمح. نعم. إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، يعني هذا نحو 10 دقائق الاحتياط أو نحو ذلك، يعني بين طلوع الشمس وترتفع الشمس بعد طلوعها قيد رمح. نعم. إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس. وأفضله إذا اشتد الحر، حين تربط الفصال. قال رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. نعم، هذا هو النذر. وأن سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر صلاة. إذا قلنا هو صلاة، ما الذي يترتب على ذلك؟ نعم، لابد جميع ما يترتب في الصلاة من طهارة واستقبال القبلة وما يكون في الإمامة أيضا مما يأتي هنا. والقول الثاني أنه ليس صلاة، وهذا هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وجماعة من السلف، أنه ليس صلاة بل سجود، ليس صلاة، ولذا لا يرون أنه يشترط له ما يشترط للصلاة. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم، القارئ المستمع الذي قصد الاستماع، الذي قصد الاستماع، يعني يقصد الاستماع للقارئ. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. رواه البخاري. ويسجد في طواف. نعم، هذا يدل على أن السجود سنة. نعم. ويسجد في طواف مع قصر فصل، ويتيمم محدث بشرطه. ويسجد مع قصره. نعم، مع قصر فصل، يعني كان ما يحتاج إلى أن يذهب ويتوضأ ويطول الفصل، أو فيما ما في مكان يسجد فيه فينقطع عن الطواف. نعم. أما إذا كان ما يترتب عليه وهو يطوف، نعم، يتوجه إلى القبلة ويسجد. نعم. إذا لم يترتب على ذلك طول فصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا نسي ويتيمم محدث بشرطه. قال: ويتيمم محدث بشرطه. نعم، يعني بشرط التيمم، ما عنده ماء يتيمم. قرأت القرآن، ما عندك ماء تتيمم لتسجد للتلاوة. ويسجد مع قصره. نعم. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولا يسجد لهذا السهو ويكرر السجود بتعد. نعم. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله. ويسجد مع قصره، يعني مع قصر الفاصل، حتى لا يكون هناك فاصل بين السجود وبين سبب السجود. نعم. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله، نسي سجدة، ما نقول أعد، سأل وهو يقرأ القرآن نسي لا يسجد، ما نقول ارجع الأنطاء الفصل فلا تسجد، ما نقول ارجع فترة واسجد. ولا يسجد لهذا المحل قد فات. نعم. ولا يسجد لهذا السهو، ما نقول هذا سهو فتسجد له. ويكرر السجود بتكرار التلاوة، مثل يكررها، يكرر آية السجدة، فنقول إنه يكرر السجود. ينبغي إلا أن يشق ذلك، مثل الذي يكرر الحفظ، الذي يكرر لحفظ. نعم. فركعتي الطواف. قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد إذا تكرر دخوله. انتهى كلامه. ركعتي الطواف تكرر، كل ما ضفت سبعة أشواط تصلي ركعتي، مثلها أيضا كل ما قرأت هذه الآية. نعم، تكررها مرتين أو ثلاث، تسجد بعد كل آية تسجد. قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد إذا تكرر دخوله. انتهى كلامه رحمه الله. ومراده غير قيم المسجد. وكذا يتوجه في تحية مسجد إن تكرر دخوله، يعني إن تكرر دخوله في المسجد فيتوجه كذلك، فيتوجه كذلك. نعم. أنه يكرر. نعم. أنه يكرر ماذا؟ يكرر التحية. شخص صلى دخل المسجد وصلى ركعتين، ثم بدال أن يخرج لحاجة فخرج وعاد، نقول تصلي ركعتين، تصلي ركعتين، يتوجه. لكن مراده كما قال غير قيم المسجد، إنسان قيم المسجد، هذا كل ما دخل صلى ركعتين شق ذلك عليه. نعم. دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان. وإن كان الذي يظهر لأنه إذا خرج من المسجد يسيرا، مثل يأتي بحاجة من السيارة ونحو ذلك، أنه لا يحتاج إلى أن يصلي ركعته، لأنه حق بمكانه من غيره. فلما كان حق بمكانه من غيره دل على تبعية هذا المكان في الأحقية له، وعلى ذلك فلا يظهر قياسا أننا نأمره أن يكرر الركعتين. أما إذا طال الفصل، مثل جلس في الشارع يتحدث مع شخص ونحو ذلك ثم رجع، يقول يستحب لك أن تصلي أيضا ركعتين. يستثنى من ذلك مثل ما قلنا قيم المسجد، قيم المسجد، مرة يروح يجيب ماء، مرة يروح مثلا يتصل إن كان هاتف في الخارج ويرجع، مرة يذهب يأتي من السوق بأغراض ويرجع إلى المسجد، ربما يأتي عشر مرات أو أكثر إلى المسجد، فهذا يكفيه أن يصلي تحية واحدة. قال رحمه الله تعالى: دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. لأنه غير مستمع، سامع مر فسمع الآية، فهذا القاص أراد أن يسجد مع عثمان فلم يسجد، أخبره أن السجود لمن استمع، إنما السجدة على من استمع. استمع يعني توجه إلى السمع وقصد الاستماع. نعم. وإن يعني قصد وتوجه إلى الاستماع. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. نعم، لكنه ضعيف، لكن جاء عن ابن مسعود أنه قال: أنت إمامنا، أنت إمامنا، قال ذلك لتميم بن حزم: أسجد فإنك إمامنا. فهنا المؤلف يقول: إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لم يسجد المستمع، لأنه تبع له، فالمستمع تبع للقارئ. ومن أهل العلم أن يقول: إن كان في غير صلاة فإنه يسجد ولو لم يسجد القارئ، لأنه مستمع للتلاوة ووجد السبب وهو قراءة آية فيها سجدة، فسن له أن يسجد. لكن الأثر المتقدم عن ابن مسعود يدل على ما ذهب إليه الحنابلة. نعم، إذن تسجد تبعا لإمامك. قال رحمه الله تعالى: ولا يسجد المستمع قدام القارئ. لماذا لا يسجد قدامه؟ لأنها صلاة عنده، والمأموم لا يكون قدام الإمام، فيقول إنها ليست صلاة فيصح. نعم، هذا الراجح. ولا عن يساره مع خلو يمينه، حتى لو كان عن يساره، مثل بعض الناس يسمع لبعض، يعني كثير من الناس يسمع له وهو عن يسارك وهو عن يمينك وأنت عن يسارك، فسيسجد هو، أنت تسجد، فيقول: لا تكون عن يسارك، تقوم وتكون عن يمينه، لأنها صلاة. والحنابلة يرون أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام، وعلى ذلك فيدور حتى يكون المستمع عن اليمين، والراجح أنه ليس بشرط. نعم. قال: ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة. كذلك يقول: المرأة ما تصح تكون إماما، هذا كله ينبني على ما تقدم، الراجح أنه يصح حتى لو قرأت امرأة من نسائك عليك فبلغت آية فيها سجدة فتسجد، وتسجد أنت. نعم. ويسجد لتلاوة أمي وصبي. نعم. وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم، وفي الحج منها اثنتان، والفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل، وحاميم السجدة، والنجم، والانشقاق، واقرأ باسم ربك الذي خلق، وسجدة صاد سجدة شكر، ولا يجزئ ركوع ولا سجود. نعم. وعنه رواية أخرى أنها سجدة له، وهذا أصح لأنها مرتبطة بالقرآن، فإذا مر سجد، بخلاف سجود الشكر المنفصل عن القرآن، فالصحيح أنها سجدة تلاوة. ولذا الراجح أن الإمام إذا سجد، وإن كانت ليست من عزائم السجود صلاة كما جاء في الحديث عن ابن عباس، لكن لو سجد الإمام فالراجح أنك تتابعه، المذهب يقول لا تتابع الإمام، ولو تابعته لبطلت، لكن الراجح خلاف هذا، وأن صلاة أن آيتها من سجود التلاوة، لأن سببها ماذا؟ ما هو سبب السجود؟ التلاوة. سبب السجود أنك تسجد عند التلاوة. وإن كان سجوده عليه الصلاة والسلام سجدها داود شكرا، لكنها عند التلاوة تسجد. قال: ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجود التلاوة. نعم، لو قال: أنا يكفيني، أنا اسمي ساجد، على ما يقول العوام اسمي ساجد يكفي، نعم، أو اسمي راكع يكفي، لا، السنة أن تسجد سجودا مختصا بماذا؟ بالتلاوة. نعم. وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها. ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة ولا يتجهد. لكن لم يصح عن سلم حديث أنه كان يكبر للرفع من هذه السجدة، أنه لم يثبت حديث مثلا كان يكبر عندما يرفع من هذه السجدة. فالصحيح أنها سجدة مطلق سجود، أنها مطلق سجود. لكن إذا كان في الصلاة فإنه يكبر في الصلاة، يكبر عند خفضه لها وعند رفعه. وكذلك أيضا إذا سجد، هذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. قال ولا تشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة. لو ترك التكبير الأولى كذلك فالصحيح أنه لا يؤثر ذلك، هي ليست صلاة حتى نقول هي تكبيرة إحرام أو بمنزلة تكبيرة الإحرام. ولا يتشهد كصلاة الجنازة، يقول ويجلس إن لم يكن ويسلم وجوبا، كذلك لم يرد عن يسلم التسليم ولا التشهد. نعم. ولذا الصحيح أنه لا يشرع فيها لا تحريم ولا تحليل، ولا يشرع فيها التسليم أيضا، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس فيها تشهد ولا سلام ولا جنب، سجود فقط، سجود فقط، هذا هو الصحيح. ويسلم وجوبا وتجزي واحدة ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه إذا فلا يشرع في المذهب أيضا أن يتشهد. إذن الراجح أنه ليس فيها لا تكبير على الصحيح ولا تسليم لعدم وروده. ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة، وسجود عن قيام أفضل. ويرفع يديه إذا سجد استحبابا ولو كان في الصلاة. وهذا ينبني على أنها نعم بمنزلة تكبيرة الإحرام، لكن الصحيح خلاف ذلك، ولذا لم يجي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع، لم يجي عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع. ولذا القول الثاني أنه لا يرفع يديه، وهذا هو الصحيح. وسجود عن قيام أفضل، يعني مستحب إذا أردت أن تسجد للتلاوة وللشكر أيضا أن تقوم فتسجد، يخرون للأذقان، يخرون للأذقان سجد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فسجد في سجود الشكر. نعم. ويكره لأنه خر عليه الصلاة والسلام ساجدا. نعم. ويكره للإمام قراءة آية. الأفضل إذن أن تقوم تنهض قائما ثم تسجد، ليكون سجودك عن قيام. نعم. إذا قلنا الصحيح أنها سجدة مطلقة لا يستحب فيها لا تكبير ولا تسليم ولا رفع يدين عند السجود. نعم. وإنما يكبر خفضا ورفعا في الصلاة فقط. خفضا ورفعا في الصلاة فقط. نعم. ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سجد. نعم. وكره سجوده، أي سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم. نعم. والصحيح أنه لا يكره، ومقاضية التشويش فهذه لها حل آخر، إما أن ننبههم في أول الصلاة أو نحو ذلك. نعم. لكن لا نقول إنه يكره. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي غير الصلاة السرية. وأما الحديث الذي ذكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر فإنه ضعيف. ويلزم المأموم الراجع أنه لا يمنع من أن يقرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية، لكن ينبغي له أن لا يشوش على المأمومين، إما أن يترك السجود لئلا يشوش عليه أو أن ينبههم قبل الصلاة. قال ويلزم المأموم متابعة فعلته في غيرها أي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية. يعني يقول إنه يخير في السرية، إذا سجد الإمام للتلاوة في السرية تخير أيها المأموم، والصواب أنه يلزمك إذا سجد في السرية أنه يلزمك، هذا القول الثاني وهو الصواب، يلزمك أن تسجد مثله. ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقة، نعم عامة ونعم خاصة، نعم ظاهرة وباطنة، يتجدد يولد لك ولد أو تحصل على وظيفة أو تتخرج أو يتخرج أحد أبنائك أو يصلح أحد منهم أو نحو كل ما يفرح ويسر فيسن فيه سجود الشكر. ويستحب في غير صلاة لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، ورواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة. نعم، وتبطل به أي بسجود الشكر، لأنه ليس لا يكون في الصلاة، صلاة غير جاهل وناس لا تعلق له بالصلاة، إنسان وهو يصلي بشره بخبر فسجد وهو يصلي، إن كان غير ناسي بعض الناس ينسى أو يكون عنده شيء من الذهول عند هذا الخبر السار، الإنسان يصلي ركعتين وهو ينتظر مثلا عملية مثلا لأبيه أو خبر، وهو يصلي جاءه من يقول أبشر فإن العملية نجحت وسلم أبوه وقع ساجد وهو ما يشعر بنفسه، هذا ما يضره لأنه في حالة ذهول، لكن لو تعمد ذلك بطلت صلاته. وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة، وقال أوقات النهي خمسة. الشكر وأحكامه كسجود التلاوة تماما فيما ذكر. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة، الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. نعم، وهذا هو المذهب وهو الصواب، من طلوع الفجر الثاني، يعني إذا ما بين الأذان والإقامة من الفجر هذا وقت نهي، لا تزيد فيه على لا يزيد فيه المصلي على ركعتي الفجر. إذا صليت سنة الفجر بعض الناس يقول يحب أن أزيد، نقول لا، هذا وقت نهي، استثنى منه فقط ركعتا الفجر. نعم. والثاني من طلوعها حتى ترتفع عقيد بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين. الثاني، إذا الوقت الأول من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هذا وقت نهي، الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح يعني قدر رمح في رأي العين، تقدم من طلوع من انصراف الإمام أو انصرافك من الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وهذا وقت نهي، حتى لو أخر الصلاة، لو أنه أخر صلاة الفجر مثلا ساعة كاملة، نعم يبدأ الوقت من الصلاة، لكن على قولنا أنه يبدأ بين الأذان على مذهب الحنابلة فهذا أيضا ظاهر واضح. نعم. والثالث، يعني الجمهور لا يرون أن ما بين الأذان والإقامة وقت نهي، ولذا هو عندهم فقط من الصلاة. نعم. إذا نقول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، نعم، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس هذا وقت، والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. إذن الأول من طلوع الفجر الصادق يعني أذان الفجر إذا أذن المؤذن بالوقت الصحيح إلى متى؟ إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد هذا نحو 5 دقائق أو 10 دقائق. نعم. والثالث عند قيامها حتى تزول. عند قيامها حتى تزول، إذا وقفت الشمس، تقف الشمس قبيل الزوال، يسير جدا وقت، يعني لا يتجاوز دقائق يسيرة، دقيقتين أو 3 أو أقل من ذلك. هذا قائم الظهيرة، يسمى قائم الظهيرة، عندما تريد الشمس أن تزول، نعم، أن تذهب ناحية المغرب من المشرق، تقف يسيرا، هذا قائم الظهيرة، هذا يكون قبيل الأذان بوقت يسير جدا. نعم. لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتتضيف بفتح المثنات فوق أي تميل. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: هنا ما قال من أذان العصر أو من دخول وقت العصر، قال من صلاة العصر، من صلاة العصر. فما بين الأذان والإقامة من العصر هذا ليس وقت نهي اتفاقا، من أذان العصر إلى صلاة العصر هذا ما ليس وقت نهي. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع، يعني إذا فرغ من الصلاة، الاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، فالذي لم يصلي العصر أخر صلاة العصر، استيقظ ورأوا الناس قد صلوا من المسجد، خرجوا، قال أنا أحب أن أصلي 4 قبل العصر ثم أصلي العصر، ما في بأس، لأن وقت النهي دخل في حق الذين صلوا وانتهوا، وأما هو فلم يصلي بعد، فلم يدخل وقت النهي، إذن حتى يصلي، يعني حتى صلاة نفسه هو. نعم. قال: ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، يعني لو جمع ظهر وعصر في وقت الظهر الساعة 12:15 صلى الظهر ثم صلى العصر مباشرة، يبدأ وقت النهي في حقه، يبدأ وقت النهي في حقه. نعم. لكن تفعل سنة الظهر بعدها. نعم، هذه لنا قضاء كالقضاء. نعم. قال رحمه الله: والخامس إذا شرعت الشمس فيه، أي في الغروب حتى يتم لما تقدم. إذن إذا صليت العصر، تقول ما صليت باقي 4 ركعات من الظهر، ما صليت، ما قلت صليهما بعد العصر قضاء واضح، يعني إنسان رد جمع بين صلاة الظهر والعصر، مثل جمع في حضر بمطر، فجمع بين الظهر والعصر أو جمع بين المغرب والعشاء، متى يصلي السنة البعدية للمغرب والسنة البعدية للظهر؟ يصليها بعد الفراغ من الصلاة. نعم. قال: والخامس إذا شرعت الشمس فيه، أي في الغروب حتى يتم لما تقدم. إذا شرعت الشمس، اصفرت الشمس وشرعت في الغروب، فمن اصفرارها حتى تغيب، من تضيفها حتى تغيب، يعني إذا خلت بالميلان للغياب، فهذا وقت النهي الخامس. وينفي للمؤلف أن يقول من صلاة العصر حتى ماذا؟ حتى تغيب الشمس، لكن ذكر هذا التفصيل لأن الوقت هذا أشد من الذي قبله، يعني إذا تضيفت الغروب فهو أشد. نعم. إذن إذا شرعت الشمس في الغروب شرعت، وهذا يكون غالبا إذا اكتملت صفرتها تماما وبدأت بالغياب، تضيفت، بدأت الآن، بدأ القرص يغيب حتى يتم، يعني الآن تنظر إلى الشمس فتجد أن أول الشمس من أسفل قد أخذ بالغياب حتى يتم ذلك، هذا هو أشد وقت للنهي. إذن الوقت الخامس للنهي هو أن تميل الشمس للغياب حتى حتى تغيب، يعني تبدأ بالغروب حتى تغرب. ما يكون هذا في أول اصفراره، هذا في الغالب إذا استحكمت صفرة صارت صفراء تماما وقربت وأخذت تغيب شيئا فشيئا، هذا يسمى تضيف الشمس الأخرى، وهذا من أشد أوقات النهي. ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي كلها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. نعم. إذن تقضى الفرائض، الفرائض في أوقات النهي تقضى، هذا واحد. نعم. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة، كذلك الصلاة المنذورة إذا نذر يقول كذلك. نعم. ويجوز حتى في أوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف، مثل لو قال على الله علي نذر أن أصلي ركعتين مثلا بعد أن أصلي ركعتين بعد صلاة العصر، فيقول يفعله. ومن أهل العلم قال لا، هذا نذر لا يصح، هذا نذر يخالف الشرع. نعم. ويجوز حتى في أوقات الثلاث القصيرة فعل ركعتين الطواف لقوله. ما هي الأوقات الثلاث القصيرة؟ من طلوعها حتى، نعم، حتى ترتفع قيد رمح، من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعندما يقوم قائم الظهر، ومن بداية الشمس في الغياب حتى تغيب تماما. نعم. هذه الثلاث يقول حتى إنه يجوز فيها فعل ركعتي الطواف، يطوف وانتهى قبيل أذان المغرب بيسير يصلي ركعتي الطواف. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. نعم. وتجوز فيها إعادة جماعة مقيم وهو بالمسجد، إعادة جماعة أقيمت هذه الجماعة وهو في المسجد، يعني جالس في المسجد فأقيمت الصلاة وأنت قد صليت قبل، فتقيم أقيمت الصلاة فتعيد الجماعة معه. ولما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، رواه الترمذي وصححه. فإذا استثنوا الآن كم صلاة؟ استثنوا قضاء الصلوات في أوقات النهي، واستثنوا إعادة الجماعة، واستثنوا أيضا المندوبة، واستثنوا ماذا أيضا؟ نعم، ركعتا، واستثنوا أيضا ركعتي الطواف. قال تبع المسألة السابقة: فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول، يعني إذا أتيت إلى المسجد وهم يصلون فلا يستحب لك الدخول، لكن لو أتيت وجلست فأقيمت وأنت في المسجد فتصلي، واضح؟ والراجح أنه لا فرق، قول الثاني في المسألة واختيار ابن القيم أنه لا فرق. نعم. يعني إذا سواء أتيت المسجد وهم يصلون أو أتيت المسجد وجلست فأقيمت الصلاة، ما في فرق بين الصورتين، واضح؟ لا فرق بين أن تكون في المسجد فتقام الصلاة أو أن تكون في الطريق إلى المسجد وقيمت فدخلت وهم يصلون، فالجميع يساء به الظن إذا جلس. نعم. قال: وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها، إذا خاف على الجنازة صلى ولو في الأوقات الثلاثة، أما الفجر، أما الوقت الواسع الذي هو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس تصلى فيه حتى على الجنازة، صلوا الفجر ثم ذهبوا يصلون على الجنازة ما في بأس، أو كذلك العصر ما في مانع يصلون على الجنازة بعد صلاة العصر، لكن يقول دون بقية الأوقات يسيرة عند قيام قائم الظهيرة، من طلوع الشمس إلى ارتفاع قيد رمح، عند تضيف الشمس الغروب، أوقات ثلاثة يسيرة، هذا ينهى فيها حتى عن صلاة الجنازة إلا أن يخاف عليها. نعم. ويحرم تطوع بغيرها، أي غير المتقدمات، من نحو إعادة الجماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها. ركعة الفجر أيضا تستثنى كما تقدم من الوقت الذي بين الأذان والإقامة في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب. كتحية المسجد، يقول ما تصلى تحية المسجد في أوقات النهي حتى ما له سبب. والقول الثاني أن ما له سبب من جميع ما تقدم وغيره أنه يجوز فعله في أوقات النهي، وهذا اختاره شيخ الإسلام وجماعة وهو مذهب الإمام الشافعي. فكل الصلوات التي لها سبب تصلى ولو في وقت النهي، مثل تحية المسجد، مثل الاستخارة على الصحيح كما قرر هذا شيخ الإسلام، يقول يفوت الأمر، أنا أريد أستخير على شراء بعد العصر وجد له سلعة تباع فقال أريد أن أستخير فيستخير لأنه يفوت. نعم. وسنة وضوء. نعم. وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها ولا ينعقد النفل. نتقدم استثناء هنا، الحنابلة يذكرون الممنوع منه لأنهم يرون أن الذي له سبب لا يصلي، ما تصلي سنة الوضوء على المذهب، ما تصلي سجدة التلاوة على المذهب في وقت النهي، وهكذا إلا السنة الظهر بعد العصر إذا جمعت إلى الظهر، تقدم أنها عند الحنابلة تستثنى. الراجح أن كل ذوات الأسباب تصلى. نعم. قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو نعم ولو جاهل. يقول ولو جاهل، رجل دخل ما أدري أن القائمة الظهيرة قد قام معها فكبر فيقول لا تنعقد، لا ينعقد نفله، يكون باطلا. إذا إذا صليت في وقت نهي فصلاتك باطلة ولو كنت جاهلا في الوقت، مثل بظلال وأنت لما الشمس ما تدري فصليت فتبين لك أن صلاتك في وقت نهي فيقول لا تصح. نعم. إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقة. تحية المسجد مستثنات إذا دخل حال الخطبة، لأن الخطيب يخطب قد يكون في وقت قيام الظهيرة يخطب قبل الزوال، والصحيح أن قائم الظهيرة يستثنى يوم الجمعة، يستثنى يوم الجمعة لأن يوم الجمعة الناس يشق عليهم متابعة قائم الظهيرة. ومكة وغيرها في ذلك سواء. يقول لا فرق بين مكة وبين غير مكة. قال رحمه الله ونبحث بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.